على الإخوة المؤمنين الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرين هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليه.